تلقى القائد الأعلى المحترم كيم جونغ أون رئيس حزب الأمل الكوري رئيس لجنة شؤون الدولة لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية القائد الأعلى للجيش الشعبي الكوري برقية جوابية من راؤول كاسترو روس الأمين الأول للجنة المركزية للحزب الشيعي الكوري رئيس مجلس الدولة لجمهورية كوبا رئيس الوزراء لها قبل أيام. عبر مرسلها عن شكره باسم الحزب الشيعي الكوبي وحكومة كوبا وشعبها على ما بعث به القائد الأعلى المحترم من التهاني الحار إليه بمناسبة ذكرى 58 للانتصار في الثورة الكوبية، وأكد مجددا على إرادته في مواصلة توثيق علاقات الصداقة والتعاون والتضامن بين البلدين حزبا وشعبا وحكومة. أخيرا تقدم بالتحية الأخوية إلى المارشال المحترم كيم جونغ أون.